ويقيموا من عنده كلها ماشي يدخل في الدوش وينظف ويكش وعد الحرب ويقيم ماشي مطروس في أمتي محمد ربي بحث عن الحرام ينعود آخر الليل لهو جايين ويصبحون ويصب كلهم تبارك يصب عليه الماء ينزلوا جنابة الزنا اللي تبقى لك الدار اللي مقرقرة فيها النار قادية قاع ما تتعرف ماشي وكر الناس ياكي قويها وتطلص من عنده عن الحرام ولن يقعد في المتر الناس لا يتشكروا بعد وفاته قال لك الله يا خير رحمه دار الله مفتوح رابين الله عنده ما يتبط وفراشه دائما الله اللي جاي يقعد فم هذا معدل وشكرا ايه ولان يقول ربي ما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لرقاه هنيه وكان عند رقاه يقول له افطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار معناها طالب لكم يعود اللي سكر الطعام شي عندكم إلا الناس الطيبة ياك تعودوا وعنتموها على طاعة الله معناها محد لا يدعي على لقاه يقول له الله إن شاء الله يجعل الناس اللي تسقطوا عليك إلا النصوص لأن يعود قواهم فازدادوا نشاطا في معصية الله يسمعتوا ولا ما أدخلكم أكل طعامكم الأبرار ما في سؤال يسلمكم لا هي يقبل يا كرم السؤال هذا القال والله سؤال حد صادق مع نفسه اللي يعرف فعلا انه سؤالنا كامل ما يا الله يقول انه قاع اصحابي كثر يا الله يقول اصحابي معموري تاني فر الا واحد اثنين ثلاثة الى عاد قاع سالكي بهل الله اللي خال قالوا واللي ساكت على البلاء ما بيغير وقلت لكم ليتي هذه على خارق الصالح اليابس وخارق الصالح المبلول المدهون ان حد جار مولانا الله صالح راسه يا غير الناس ما استفادت منه خير يعرف انه ما زال فيه 50% مشين قالوا خسرين خاسر عن مولانا لعد الموتى لان مولاي تلا يذكر الصالح قال ان الانسان لفي خسر احلف مولانا مولانا شقار وقع كيف فكيف لا احلف عليه رب العالمين لا اله الا الله شي احلف عليه مولانا يا بات شقد يقرب قال والعصر ان الانسان معناها احلف مولانا بالعصر يا الانسان كامل الا في خسر معناه ما يساوي سبه يكون العاد فيه اربع صفات اثنتين منهم يتعلقوا براسه امنوا تعنيه هو وعملوا الصالحات تعنيه يا غير ياكل يعني المخالف تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولا يقبل مولانا انه يصلح من ذي خسر ويمرق من ذيك النار الجادي عليه ما هو العاد صالح في نفسه واصلح غيره واحنا هم ريتاني الا من رحم ربك الياسر فينا الصالح فينا الا صالح يابس الا هو يوفي ياسر من الاستغفار وياسر من الاذكار وياسر من العلم والروح يا غير ان يتلقى حق الخيمة اللي فزره لهي قادية فيها النار ما يقول اتق الله يوم الايام ولا ينبهها ولا يقول هش يا اخوتي هذا ما نبقي نقوله يا غير يا حق الله هذا هو الحق وفيكم مهدين ما يعترض قل المولانا موريتاني هذه مخلوق يصدع بالحق ويفشكل الناس دين مولانا إن يشور مولانا ما سر حد منهم يقدير في تصبعه يقول يا بعد ما أجبرت أخبار والله إلا في واحدين يقدر قال تقريبا يقولوا على لهم من أهل الفترة ويقدوا يقولوا المولانا ما جاءنا من بشير مولانا دي لأنهم العلماء ما علموه وهم ما داخل رصهم يسولوا عاد العالم ساكت والجاهل ما هم عدلنا لا يعنيه وماتت الخلطة مش شايف رفتوه هذا ملان يا غير حد وحد راسه وهذا كاتب يغرق إن يحصروا بنادى إلا كله يسوى حق وخزا اللي شفته موريتانيا انهم يعرفوا هذا، يعرفوا علماءهم لجلة ويعرفوا فقهاءهم، ومع ذلك وقفت التدريس سيك ساعة ماني متفقد ولا عالم واحد يشار إلي. اتصل بي من أجل الرجوع إلى التدريس لعل الله أن ينقذ على يدي واحد والله اثنين والله ثلاثة من بقية أمتي معانا. والله ما نتصور اليوم أنه فيه رقاش يصدق على أرض موريتانية ما يعرف عن الدروس اللي نعبروا فيها للناس بطريقة مبسطة. ما هي الحمد لله دخلت على كل بيت وعلى كل دار وعلى كل سيار، ما تركت بابا ولا يجد مخلوق يشير مولاه ويقول له ما عرفت ولا ما وصلني. الله ينعم علينا ما يجد درجاش يلحقوا من الحماقة اللي يقول انا بعد ما فهمت ولا ما وصلني. الحمد لله ما يحرك ما يحرك في بلده ما له والو فيها اجماع والله قرية والله سيارة والله رقاشين والله أسرة لهم هم مجمعين على كلمة إشراح لهم متمورك فيها العالم والجاهل والأمي والبسيط واللي دمكي والداي دمكي. ومع ذلك أني توقفت، توقف علماء موريتانيا ما زارني واحد منهم يقول لي فلان اتق الله وارجع إلى الدروس. ومع ذلك أرجو الله لو لأهل الباطل إنه يهدينا ويهدي. ومعايا أبلان إنه في وحدين يقولوا إني قاعد أرقط ما وحق إني قلت إني ما شاوني العلماء وإني شاني وشاني حد منهم قاعد شاني من أهل العلم يشاروا إليه يجيني قاعد يوقفاني. ما شاني وجه يوصف بالعلم في أرض موريتانيا يتحمل مسؤولية يقول لي فلان لا تتوقف. استثنيت لكم ليلة ماضية المرابط بده والله باهو العبد الله في النباغي اثنين فقط واحد منهم بلغني والمرابط شافهني خاطبني وخاطب من أرسله إلي. حد ثاني والله ما رأيته على بساط أرض موريتانيا وحد قال أنا شي عكسك يتفضل يجيبوني. يجوني واحدين من الشباب يجوني واحدين من أئمة مساجد هكذا كذا يا غالي قلت لكم علماء يشاروا إليهم بالعلم والله ما جاءني ناصح منهم ينصحني ويأمرني ويريد إرجاعي من أجلاش نشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. والله ما جاءني واحد منهم على والملائكة يشهدون وكذا بالله شهيد. هذا يدل على ما لا يا عباد الله. ومع ذلك يجوني واحدين يقولوا قال العالم فلان شوف هما يعرفوا الواقع. لماذا أمر غريب ما تظنوه ولكن وأنا ملي والله ما كنت أتصور. أنا لا أفتر أنا لا أمكت أنا لا أقتل ما كذا كذا أنا مخلوق يعلم الله نتكلم معكم اللي أروانا في غاية التعب بيالي أرواقيه أرواقيش موريتاني ما يرحمه ما يعرف الرحمة ولا يعرف الإنصاف. الواحد اللي ينزكي حمار صاري يعدل من غايته تو ولا يعرف الشين قالوا النظام جاء مطرقا. ومع ذلك أنا توقفت وقلت أني ما قدر أتحمل لأني متضايق. كان من واجب قبل كل شيء اتصلوا بي علماؤنا ونصحاؤنا ومرشدنا وأهل فضلنا والله ما زارني أحد منهم يشار إليه بالعلم حتى إلا على قاعد معه. والله توقفت من قناعتي ودرست في البداية من قناعتي وأصبحت الآن انقطر لكم شوي من قناعتي وعند الله تستمع الخلفون. ومع على وحدين الله بيهم شدة الخلف ما زالوا وحدين الآن في الواكشوط في الداخل الشجع قاع هو ما هون هو راه مرقب هو قاع ما هون لكن من شدة المحاربة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم الله أكبر. وهذا يرفكم تقرأوا منه أنه فيه مادة معدرة حرب على هذه الكلمات ما هي قادة تبرد حرب عليه. الله مرة طفش فيها أنه ما هو صحيح مرة ما هو سليم مرة اللي قال ما ينقال ومرة هو ما هو هون قاع. هذا كامل الهدف منه نوع من الحريقة مقدية حتى لا يسمع الناس صوت الحقيقة. لا إله إلا الله. موريتانيا اللي فيها من معاداة كلمة الحق ومن الحسد ما هو شي قد يتصور. أنا من نفسي والله ما كنت أتصور. لا إله إلا الله. عليكم الحمد لله. إذا قبضوا واحدة من الساهد واحد يعدى الليلة كلمة واحد يعدى المحاضرة واحد ليلة واحد نصف ليلة واحد شهاني وعدل يانا وسجرني يانا ويبدأ وإن إن شاء الله تستمر الدروس أكثر من هذا الشهو وإن نجي معكم ونقبل عطرة والله تاني نستريح وصوا قابل عطرة ليش وانت قاعد لي معطل من يوم اللي خليك يارتك تقيم يا نوع من الخزو. بالتالي أنا قاعد لي منكم مساري الغر ما يرجعلو شي أنا قاعد مساري لا ينطربوا ذي توكي حمار صاريت يقود هذا ما يرجعلو خير هذا إنسان بلا قيمة بلا عقل بلا بصيرة واحدين الله يقول وراء وشار الصداع واحدين يقولوا قاس السعودي واحدين يقولوا هو وراء وشار كيف واحدين يقولوا ما هم هون واحدين يقولوا لهم في درس حتى في واحدين يقولوا لهم هو معدى الدرس البارح قلنا ما واحد وما هو هون قاع ما هو هون تعرفوا معناه الشر هو نوع من التناقض يدوروا يبثوا في نفوس الناس أيوة واحدين يقولوا لهم وقع عرشع ما عرفتوا الناس مرجعوا ايه انت قاع انت تسول انا رجعت ليش وانا مشيت ليش ودرست من عند الراس ليش انا قال لك هو درس ليش قول له من عند هو رجع ليش قول له ومشى ليش وش من عند راس ليش قول له هذه قناعته هو ذاك البين له مولانا ما هي خاطعة لك انت ولا هي خاطعة لحد ثاني مرة نسكت يا عباد الله بي الهم والتخمام والمشاكل ومن رمّل نحاول نسيّر في بقيتي ومن رحمة رمى لعل الله أن يوقيذ منها واحدة لو ذنين يالتكم انتم بس كامرين تعودوا عون كامرين من أريدكم إلى آيائكم على دين الله ما يتكلوا منكم كبير ولا صغير تعودوا كامرين كلكم جنود أنا قاهم الساعر يوضح له الحق عاد بطل ما ترمى ما ترى قاهم ما يقبل يستعمروا حد إن يقول لك أنا قاهم رواي يقول له أنا عاد عندي ضواية عدتم فاصل بين بودوات والحقيقة ونفاصل بين التبتيب والتخرميز والشحد الله يحلم الله يحلم لك حق وحدين يقولوا قاعد هو أيام الانتخابات انهراتك راجل كبيرك هل يصلي هون في المسي جاء الوحدين وقال لهم فلا دار تعطوا ليالي ما ولا يجي الليلة دار تعطوا ليالي ما اجبرتوه به اللي متصلين به واحدين من كبار المترشحين وجاوني هون صفة منهم دقيتوا مرق منهم السكة من المترشحين واللي منهم جاني نقول الحمد لله اللي جايت بعد المسيد انا حد قاع ما يجي المسيد ما نتخاط معه به اللي هو ما هو اجنبي وانا اجنبي يا غير اني نتمحرم وعند المسيد نقدر خاطبك من دركاكم شفتوني وقفت التدريس بيا الحملات ما هي مرطتني قاع ونعود مرقب ومرين نمشي من عندكم من هون انت من لا قاعد معاني في الحملة وسأل مولانا انه يغنيني بوجهه الكريم عند الحق يا غار باقي فيا اعلني موريتاني هذه حكم غار برت هي لي ما فيها مخلوق قد يثبت على الحق واحد يبقى معاك على طول الخط ما يصدها كل هب حد يختار يحقر موريتاني هذه لا يطرحها على المناسبة الواحد يهتم معايا وظن فيه الخير وظن فيه الاستقامة عند من تخرج مناسبة فيها شوي يحرك والله ارتساق والله شيها معينة كلها يدفع فيها اللي مدفعته الفضة وفيها اللي مدفعته الجهة وفيها اللي مدفعته القبيلة وفيها اللي مدفعته الأخلاق وكله حزب بما لديهم فرحون يا غير من يثبت معاك رقاك على كلمة كنتم متعارفين عليها ويتم عليها هذه ما رأيت وبالتالي ما يغرني رقاش على أرض موريتاني اليوم ما يغرني لا لكن بيني مولانا نقوله ونعدله يا يعني بعد ان شاء الله ما تلحقوني قاعد في مهرجان فلا ولا علان ولا قالكم ما حضرني معاه قول له يقد يعود معاك بقلبه يقد يعود معاك لقالوا موريتاني واحد عود قاعد ما صلى وقول لك قلبي بعد معاك اسواق القلوب ما عند حد فيهم شيء يا غير نعمل راجل مولانا وما يخزيني يا غير بعد هذه تراحوا في كامل انا هو قرب الناس الحد كامل عظم رب الناس وعد الشي يرضي رب الناس انت من قطر له وانت من بين على انه ذا العدر صالح ونقضي عليه النار في ذاك العدر من شفاس بي اللي علاقتي به الا ذهي يا غار اني نعدل لك اطبل اني نقعد في مهرجانك اني نوقف فيه اني نسرق لك ما عاد الله يا غار اني نجيب لي مولانا حد صادق وشايف فيه الصدق ونشوف على انه اللي ماشي ونشوف عماله ما يغرني الدعايات ولا يغرني البرامج يا غير نشوف شم السقم إن شاء الله ونعود من أول بيه لله تعالى وليسمع ليدفع فوله يا غير الباقي فيه الواحد منكم يتم يحضر للدروس ويتم الصنة وهذا حق عندما تخرج مناسبة هو لمخلوق الشيء قالوا هم استقاموا لا توجد إلا ربنا الله في الباردة يا غير ثبات عليها لا واحد تجبر 1% والله فلان على يمشي ولو هركامر من درده الناس كلها تنطر هذا والله ينطر ذاك وانتم ما تعرفوا الأخماء وانا يا عالم مولانا اللي مسح عندي ما نعرف شنو ولا في شي غرني بيا اللي نعرف انا مجرب الحمد لله وراي لكم مساين يمرار عندي بيا اللي فتجربت في التول انا دعيت للناس ودفعت الاحزاب ذيك الساعة حزب الأمة طالبوني بالشفاعة ودي وطلبت ذيك الساعة ودعيت للناس ودعيت البلدية هي أول بلدي يا غير مغروب قالوا لي قال نفسنا من المؤمن لا يبدغ في شحر مرتين نعرف منها مرتين هي الماء تصح أما المرة الأولى تجد صح به اللي تجد تنغر يا غير مارت المؤمن أنه عند من يطالع على الخطأ يجي يبعد الناس منه عبت الناس ودعيت ما علمت باللي يعلم به ينبرزط للأمور والحقائق لهو إذا قاع يحسبه الضمان معاً حتى إذا جاءه لم يجده شيء عدت نقول للبلدية البلية لا ينبغي أن يقال له البلدية بيانيش بيت مارج وري خلقت الانتخابات الرئاسية وكذا لهو إذا قاع ليش برقه ما يرش انت بهذا باطل اللي منكم يعرف الواقع وواحدين بهم شدة النفاق والكذب يقولوا هو الساعة كان يدعين هلا الله ولا يبان طلعت له مرد فم يبان الله وما هو متمونك منه ويبان الله ما كذب الله يقولني جربت وفي الحقيقة قال مولانا اعلنوا انه ما يليق بلقاش بعد الذكرى ان يكون مع القوم الظالمين من ساعة اللي بيّن لك مولانا الرواية ما ترى عندك حيرة تقول المولانا ما حد مغرور في الرواية تكلمت عليها ودعيت لها الفوق انا مالي ما نعدل التحت وعند منين يعود المسألة مثلا طاهراني نصبح من أول من يقضي عليه النار والله يسكت عنه ريحة العذرة ما يعني نقاء يا سمعتوا ولا ما سمعتوا عادت السياسات والترشحات والبلديات والنواب وغيرهم هذا يمضى علي أسوأ في الداخل وأسوأه ما نقول في حرف ولا نغلى وفترة لا نقاش ولا يغرني حد بدعايته بيالي أنا نعرف الساحة اللي يحرف فيه لا سمعتوا الفوقاني يسكت عنه ما نقاء قايل ذاك ولا نقايل وموريتاني كاملة شي من المسلمين ما نرقع اللي يفكها من تعودش من الصحابة كامل يا مريم الله يشد عليه سمعتوا ولا ما سمعتوا ايوا شوفوا انت ما اديتك اخوة ماشي معك رسلة كانت واحدة ايوا استاذ ايه انا نشهد من محمد سيد يحيى عن طريق أشرطة أشخاص معينين كانوا متحمل به ما كانوا يقربوا المسجد الله يشهد كانوا الذين سووا أشرطة تغيرت حالهم بكل مهد أصبحوا يدعون المساجد وأصبحوا يقرؤون القرآن أكثر من أنهم لم يروا شيئا حتى ما نجاح دين الرسل لم يرى وشك لم يرى أحد يدخل شوفوا الله يزيد شوفوا احنا راجعين من مولانا الشهادة تعود بين يدي يعود اكل يرضي مولانا ان نعود ان شاء الله موفقين فيه ومخلصين فيه وقابلوا مولانا منا والله رجعت لهذا التدريس القدر منه وارك واكل الناس جلي والله من ساعة الحمد لله اللي بدأت التدريس ما خلقت الأرواح ما خلقت بلبله موريتاني هاي ولا جرأت الناس فيها على حرمات الله بهذا الشكل بل من فضل ربنا علينا واللي من شكره على نعمه الحمد لله الناس طرحت العدالة وطرحت الإنصاف الحمد لله ولله الحمد كثرت المساجد حتى صارت لا تدخل تحت حص وتوبت حتى عادت تابت إذاعة موريتاني عادت تثبت بالبرامج والله ما كان فيها حلقة واحدة دينية ما هو شيء قال له صوت الإسلام في رمضان يجي نعسى برنامج واحد قامت تهربيني في الياع وعاد الرمضانيات وعاد العلماء كلها سبقني أنا في الليل تبات كل ليلة جاي تقدو زينة والحمد لله وفي التراب عاد المساجد كلها وعاد ولا يمة فيهم اللي قري وعاد في الشباب متبارك عاد المحاضرة في مكانت في محاضرة اللي كنت نزقنا في المساجد ما نجبر أنا قاش واحد يتكلم ينعادوا يتناثروا معي المنابر وعدت ننشاهين درس يسبقني واحد ينازعني واحد يقدر لي واحد وصباح قاع أنا قاع اللي نقرف من اللي نقرف من ضالي عاد واحدين قاع بتخطينا الحدود قال هذا خلق النبي سلم لي أفضل عاد واحدة من الصحابة يزوز هذا العنده فكيف عدرت عن هذا الذي قدون الدنيا ما شاء الله أنها الحمد لله ما ترى مخشع ليها توقف يعني توقف تعرف اللي يخلي ما جاوني علماءنا ولا جاوني أوليائنا ولا جاوني صلحاءنا ولا جاوني مجهانا وكفى بالله الشهيدة اللي جوني شبر الشاديات والله مجموعة من الأئمة من عناوين العام قال والله ما جاني مخلوق يوثق فيه يوثق فيه معناه يحسب له يحسب والله ما جاني وهم بين يدي الله يعلمون ذلك ويعرفوا الواقع بل عادوا جوني واحدين يقولوا لي الساحة ما شاء الله بخير ويقولوا لي أعلن ويقولوا لي بكل وقاحة يقولوا لي الساحة لا هي ينضر منها إلا الناس الجهلة والناس البسيطة مستواها أما الناس اللي لباس فيها ما لا يضرها قاع توقفا بهل الناس اللي فيها الخير ما لا يضر والله ما نعرف يا كاكم انتم تشهدوا على ان نضر كامل وخلال كامل وانتم راكم في الساحة الموريتاني والله يا كانوا لا واحدين اضعاف لا من اهل المستوى الحلمية وهذه القراية البسيطة وبالتالي يشعلوا لي على ان الدروس اللي نعدى المنتفع من اهل الضعفاء اما الناس الاقوياء لما هو ضارها قاع القافلة تسير أسوأ توقف أسوأ ما توقف مفترة سأل الله أنه يغزيهم ويبليهم آمين ما يجروا على الإسلام وعلى المسلمين يجوني أرواقه المظلوم بهم الخير يقول الواحد لا إن شاء الله الحال طيب والأمور ماشي والدروس ما شاء الله الناس ما يختخلي والأمور عادية حق حالق يقول لطبقة من الناس ضعيفة ومستواها ضعيف ولا تفهم هذه حق تقعد من تفعل لا منك انت اما الناس اللي لا باس بها لما وضار رقع يا عباد الله ذو منين ذو منين مساجد بقات خاوية على عروش ماركم بعد تزلق انه في العاصمة ما فيها رقاش ما هو رقاش يقول كلمتين يقول مطرطق وفيها اللي يتكلم يا غير ما تشوفوا لها المناكر محومة والفساد ينتشر والباطل يتخمر وعاد بياك عاد الدنيا ما هي امنه قاعد على نفوسها طرق طرق طرق ما عارف من يجي كانوا الكران يندعى فيهم الى الله وتقصات يندعى فيهم الى الله والبروهات والبطيق والطريق والخيام والمبرات الناس لله الحمد قادية فيها نور الايمان ومع ذلك واحد يسول يقول وما عرفت ان ارجع علاش ارجع بي يقول له خي حالكم قاسمة الظهر ما بي اللي خليت الساحة معدل أن فيها مدة قد تقوم بشقع لهو لي الله هو العالم ومعاني نعرف انكم دروعوا فيكم احدين ناكرين ما هو بالصورة ومعدلين على اللقاع ما هو لاحق ذي الدرجة أرسال الله يكتبها عليهم شقاوة لا سعادة بعدك لاخ من كتم الحق والتعنت على الباطل يكتمون الحق وهم يعلمون وبل اللي قاعدين نقول لهم رواية يقولوا لي ياك لا واحدين يبلغوك انت الشيء ما هو صحيح لكن قلوا أنا السوال ما يخليناك تتبارك الله ما جابها وكنت قاعد قافل وما ندور يسول وسوار ورجال والله اللي هبل بل سوارنا كامل قارن والدينا ووالدينا خذاك اللي نعرفه ندركه ولنا سمعوا عنه انهم ماتوا هما ما على بأس ما عرفوا ذا الله يعدلوا من العباد شلاه يخلق ما عندنا من شيء يكون يا رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا يا مولانا اعفي عنا وعن اعفي عن المذنبين اللي ما شبروا حد يعلم واعفي عن المذنبين اللي شبروا حد يعلمهم يا غار ما طبقوا واعفي عن علمائنا اللي ماتوا حلاهم الجهال ما علموه ولا كامل يا مولانا اغفر له به اللي ملك الدنيا ما ثم عدلش صالح ولا عندنا من شكون انتمونا سئلوا فزاعة أعقابهم لعل الله يتقبل بفضله أما قايل لك إن داخلين غرر وداخلين هما غرر جاي الملك الملوك ما صلوا جاي المولانا ما صاموا جاي المولانا ما زكوا جاي المولانا يزنا وما هم عارفين الأحكام جاي المولانا ما قطوا الطهر وما يعرفوا الأحكام جاي المولانا العقيدة ما قطوا قرات لهم الناس تعود الفريق مش شايفهم مع الفريق هذا ينقال له العلماء وفي مدة تقرأ وهذا ينقال لهم الشهاد ذوك سارحين الحيوان وذوك عدلوا والخلطة الأخرين فاتحين وكتوبهم وبينهما برزهم هذا ما يعلموا ذوك وذوك ما يصولوا ذوك والتم الناس مجمعة في الدنيا لين تتروا مصها الموت كلها ينقبضوا يلتب هذا هو اللي رابي به موريتاني سالي مولانا الصيع في عنا كامل اللي منا حي يهديه لو يهديه واللي منها مات يرحمنا ويرحمش يعني ما عندنا الله الوقت يا علمني بها مولانا يا حد لا يقول حق يا موريتاني هذي اللي ممكن مولانا بضور وما اقضع من الإيمان إلا الأول ما يخلع يقول قال لي حد قصة تذكر من الموضوع انه فيه واحدين مشاو يدعو الى الله في شمل هاي الدول مرقب وعلى انهم جابروا مع واحد من الكفار وانه دخل الاسلام على ايديهم وانه يدخل الاسلام على ايديهم قام يبكي وقال لهم انه عنده كلمة لا يقولها قالوا له شنه عدلوا على انه كلمة عادية قال لهم لا قال لهم العدل من شلانكم انتم هذا اللي من امة محمد ادرم وهداكم الله أعلنهم هم الكفار اللي ما قطروا حد يدلهم على الدين قالوا من ينوقفوا بعد ما نادى إلا دور نشكو المولانا منكم انكم فوتونا للدين إنين بعد انتم قال لهم يا الدعاة إن عندكم العلم ولا تعيتونا دور نشكو منكم بنادى إلا علمكم هذا ما الحقل ودينكم ما الحقل ضوقتونا طعمتوا دارك وفتنا دفناش من القرون ما قطر حد يبلغ قاموا قاع الناس اللي دعوه إلى الله تراوي تبكى وحدة لأنهم دخلوا أمراد بدخلوا الإسلام دخلوا موضي قالوا ما أنا قاعد خرت على يديكم الإسلام شلاه تقول المولانا فهلي والناس اللي معايا وذا الخر اللي موت ما يعرف شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا من العلماء اللي عودهم شيفرين والجهال ومع ذلك ما قالهم اتقوا الله يوم واحد الأمرأة تولد وتفطم من الزنا ما قطنها خرق متخلى ونين عود قاع زمن العزيب وزمن الخريف الا يقولوا له يا مولانا صب انت رزاقك وجيب لابنك واحنا دور تمنا شبر ونشربوا لابنك ونسرح ونعاش للسماء ونعصوك حد شاف موريتاني هاي في زمن الخريف خاف عليها من زلزال قط ما تسمع في الإذاعة عالم واحد يتكلم على هذا عالم واحد ولا تسمع فقيه يفتح له أبواب الإذاعة وينقال له تكلم على أسباب الفساد ومع ذلك ما يسمي ما هو ذاك اللي الدرد ما يسمي ما هو ذاك اللي الدرد أنا ما نقول فلان غير نطرح ما ما يشفينه يشفيك هو اللي ممكن بعد يعرف الواقع يعرف أن هذا هو الحق موريتاني هذه لا حنينية بدأ أولى في الخريف واركب السيارة وقوم الجو هذا اللي تشوف عينك ألا يا مولانا بسطن الرزق يا غير والله إذن نعم العاطين ما نترك بابا من أبواب المعاصي ما جنعي صدق له مالك الوتات إجدادات بايتين في نقر الفرقاء ينقروا في بناته وينقروا في أخواته وينقروا في أمهاته والدنيا تتعارك تشرب اللبن والصايبة بالها للمعاصي صدق ومع ذلك ما تسمع في إذاعة موريتاني هذا من العلماء اللي تعاقب فيه وهذا من الدعاة وهذا من الفقهاء ما تسمع مخلوق طارح يهبل. قال لي هو لا يرشدني قال لي عن هم الصيف وعن اللوغو من موارث فقط. والدك وفاته توفاه 20 سنة والله 18 سنة. ال18 سنة مصيت واحد مصيت أمه على أنه يرعى من لوضو لأنه من أسباب الفقر. بالتالي أمر غريب ما قد نقول لكم في الشيء اللي خالقنا الله يحلم. قبل أخبار عادة الأرواح ناس تنكتر بلا موشي هذا مروا خطير. وعقب ذلك تسمعوا إذاعة موريتانيا ومعدلة مقابلة مع واحد مهندس وواحد أخصائي اجتماعي واحد نفساني واحد فيلسوف واحد دكتور واحد السيد الفقيه واحد الإمام وكله يسوع فرصه. قال لهم يا مخارق مولان يا غير تعرفوا الخالي الناس اللي انتعوا تعرف عن العالم إلى أن دار على الحياة كلها هي قبل قرأته وعارفانه إلى أن دار في السياسة له يصفق على الباطل طبيعة أروقيه ما يقدوا يتحملوا من حد يستفادوا منه يعود يعصي الملي ألقاه مجرد يعود يخون الله وخون الرسول ما ترى محلق سأل إن الله يثبتنا بالقول آمين. هو لقاه يا رب قاه ما يقدر يسلك دورته للصق يمرد فكيف بلقاه تعرض للمعاصي. أيوة سبحان الله اكسروا وذنيكم الجميع اللي يتكلم ذي الياه ورائحة في زمننا اليوم الحمد لله حكما مفتوح يتكلم فيها الفر لا يتسمعوا مخلوق متباركين وكت عن حرمات الله هذا من الأئمة وهذا من العلماء وهذا من الدعاة وهذا من كلا وهذا من الواحلين فيه الأمور الواضحة لتعرف الناس ولا الواحد لا يتمثل يقول لك القضاء على السفور سفور قاع من يقدي دمكيه قاع أي ما لها عربية بعض الناس ما يفهم وهذه الأشياء وتنظيف الشارع والحفاظ على الأخلاق العامة عبارات من العربية إلى لو وتلها قاع ياسم الناس ما يفهم يا غير من يمس بلاد الوجيع ما يمس بلاد لعل يعقر الله يحلم يا غير عرفوا يا عباد الله ان البلد بلدنا كامل ولا فينا حد يرتعود يبقي لا يخسر منه شيء به لن يصلح نقعد فيه ونعدل التدريس ونصلوا فيه متمونكي ونعبدوا الله متمونكي ونعدلوا حيواننا متمونكي ونن يتخبز يخسر علينا كامل ومعناها ما فينا حد يتكل الامن على حد ولا فينا حد يتكل شيء خاسر على حد يا لطنا اللي منا شاف شيء خاسر يصلحه واللي منا شاف حد معدش يضرب البلد يلطن وقف عراضه كامري لأن البلد بلدنا ودبشنين تعود انت إلى طاح لا يترفضوا إلى شفتوا ما يتسند فيه لا يطيع به اللي مولي علينا كامري إلى خسرت الحكومة وعدد شيء ما يتواسى يا لطنا احنا كامري نتحضر عليها كل فساد انه ما يخسر انه ما يتنفض كانوا ينصلح لكن يفسد بناش بينا اللي يمولي علينا الحكومة تمشي وتجي يا غير يبقى ذا الشعيب اللي هو لا يخلو لا يتفارق إلا شفت ورقاش هام معصية مولانا عودوا ضده كامل ولا شفت ورقاش في العنصرية عيطوا ضده كامل بهاش به اللي المجتمع يعني يتم خوت ومتحابه مولانا يتم الله ولا ما يزار بيناته ويتخال وتصنتوا في الإذاعات تعيط لكم في العالم المتخبز موريتاني أول شيء عندها بعد فضل الله والإيمان بالله هو أنها تمجمع واحد متراح ما بينات هذا يوكل عند هذا وهذا يشرب عند هذا وهذا بخوف فلان وهذا يسامح ذاك وذا يتعامل معاه ومسوي مشاكلهم عندما تدخلهم رياح ذي الدول مرقب تدخلوا وتتمزق ويخسر لك ما تنفع فيه الدولة ما تنفع فيه الشعب وعليه الفساد ما يقدر نحمل والأرواح ما فيها الضوء ناس كاملة تحام عليه ما فيها رقاشة بدل يقدر يعتدى إلى ظلم شوف كانك تشكي وإلها ما أجبرت حد يقوم بحقك صبر المولى والفوضى ما فيها نفس الفوضى ما تصرح ما هو للصراء حطي ما تصرح للفوضى لا اسمع دور الى عدلة الحكومة ولا عدل واحدين اخران شي ما يتواصل ما فينا اللي ما يعود عنده شي مشقر والله قاع لاحق فيه لاحق يا غير يتم غلب عليه مصلحة البلد فوق ذاك كم لا اسمع دور الى قديت انا ولا حميت ولا ما كذا تمخر صلاك اللي فيه خير ما نعجلوا عنه نعودوا كهري شوف من جهة حامية ومن جهة برد ياخ ما تنفجع لا سمعتوه ولا ما سمعتوه علماء مولي علماء موريتاني فيهم ذاك الخير وفيهم ذاك الخير وفيهم ذاك العلم يا غير باطن ومستخسر فيهم النعود الواحد مكننا الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر رجاجي لا ترى يتكلم يارتو يقيم العيطان اللي في راسه، ما يسكت ما يعود الا يتكلم على ذا اللي دور الدوله، ياك اللي ما الدور يخلي عنه، ياك ما هو الامانه. والله يا سمعتوه الله يحلم. امين. الوقت انتهى من مدار وتخطى يسلم. ما في كلام يسلم، انتهى الوقت يسلم. انا قاعد كرت عليكم اسم الوقت ما هو لي وله لكم انتم. لا ناخذ ان شاء الله. شوفوا ايه، وتوقفنا الليله عند موجبات الغسل، غسل الجنابه. لا قلت لكم مقدمته ان شاء الله نعقبونا رفعونا ان شاء الله في درس اخر ان شاء الله. اذا شوف ليلة غدا ان شاء الله ليلة ايش؟ ليه؟ انتم ما قاعد تختاروا تسموها ليلة الاسئلة عن تسموها ليلة ايش؟ ليلة الاثنين. ايوه ان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله. شوفوا ما كنت اختاركم تسمعوها قاعد ليلة الاسئلة لعل كلكم يجي معاها ملف. ليلة غدا ان شاء الله الى احيان الى السر مولانا ان شاء الله. ان شاء الله دور نحاول نفتحوها الاسئلة. الله يحفظك. ان شاء الله ونعود وراك ان شاء الله نبدوهم احوار اخر. ايوه ذاك كنا نقول وياك اللي فاهمين وكان ما شاء الله ما رضى عنا ذلك من فضل الله الحمد لله. ايوه لين اختم الدعاء يسلمك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، تجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته مع العافية والسرور، ولا دين إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته. يا رب لا تترك مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا منها دائما وابدا. صوري من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.